الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان دائم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا نكمل بتوفيق الله جل وعلا سلسلة فقه مناسك الحج على المذهب المالكي، ونحن اليوم مع الحصة الثالثة. أثرنا اليوم أن نتحدث عن موضوع الحج عن الغير وأحكامه في الفقه المالكي. طبعا الأصل كما هو معلوم أن الإنسان يحج على ره. رب العالمين ربط عبادة الحج ورتب عبادة الحج على الاستطاعة، فالأصل أن الإنسان يسعى لأي حجة على نفسه، ولكن أحيانا تتوفر هذه الاستطاعة وقد لا تتوفر هذه الاستطاعة، وبالتالي الفقهاء يطرحون الباب نتاع الحج عن الغير. الحج عن الغير هذا يسمى في الفقه بحج البدل، يسمى بالوكالة في الحج، يسمى أيضا بالنيابة في الحج. ينبغي أولا لطالب العلم أن يعلم أن العبادات فيها ما يقبل النيابة بإجماع، وفيها ما لا يقبل النيابة بإجماع، وفيها حاجة اختلف فيها أهل العلم. فمثلا ما لا يقبل النيابة بإجماع، الإيمان بالله والصلاة، لا يمكن لأحد أن يؤمن أو يصلي نيابة عن أحد، وهذه مسألة واضحة والحمد لله. هناك ما يقبل النيابة بإجماع، مثل الدعاء، تدعيني وندعيلك، تنوب عني وأنوب عنك، صدقة، العتق، النكاح، رد الديون، الودائع وغيرها، هذه يمكن فيها النيابة. وهناك أبواب اختلف فيها أهل العلم، مثل باب الصيام والحج. نحن نتكلم الآن عن الحج. ما حكم الحج عن الغير؟ ما حكم النيابة في الحج عن الغير؟ لا يخلو الإنسان إما أن يكون حيا أو ميتا. بخصوص الحي، معلوم أن الحي القادر المستطيع لا تجوز النيابة عنه بإجماع أهل العلم. لا يمكن أن تنوب عن حي قادر مستطيع فتحج عنه، هذا بإجماع أهل العلم، وهي مسألة واضحة، هو يحج عن نفسه. أما الحي العاجز، عجز بدني نهائي، ويكون يمتلك القدرة المادية، يعني عنده الصوارد اللي يقدر يحج بهم، يقدر ينشئ بهم حجة من ناحية المادية، ولكنه من الناحية البدنية عاجز، عجز نهائي، مثل له أهل العلم بالمقعد في الفراش، أو الشيخ الهرم اللي خلاص غلب حبس، ولكن كما قلنا هذا العجز نتاعه بدني. أما من الناحية المادية فهو قادر من هذه الناحية، وعلى بالكم باللي عبادة الحج راه جزء منها بدني وجزء منها مالي، فهي عبادة مركبة. إذن هذا وكأنه توفر فيه نوع استطاعة وفقد منه نوع استطاعة. الشيء الذي فقد منه هو الجانب البدني. شوف في مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لا تجزئ الاستنابة عنه في حج الفريضة. الإمام مالك يعفيه من فرض الحج، وهو أخذ بظواهر القرآن العظيم كقول الله تبارك وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كقول الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا لم يستطع ولم يتمكن فسقط فرضه، خلاص ما كانش هناك مطالبة. إذن في مشهور مذهب الإمام مالك هذا لا تجزئ الاستنابة عنه في حج الفرض، ولا يحتسب له الحج إن وقعت الاستنابة. يعني لو كان يستنيب ويحج ذلك الشخص سواء كان أجير أو متطوع، تلك الحجة لا تكتب للمستنيب، وإنما تكتب نفلا للأجير المستناب، ويكتب لمن حج عنه ثواب مساعدة ذلك المستناب على الحج، وإنما يكسب منه بركة الدعاء فقط. هذا مشهور الإمام مالك كما بينه الدسوقي في مختصر خليل. ولذلك تلقى الإمام مالك رحمه الله يوصي بالنسبة لهذا النوع أنت العاجز عجز بدني وعنده صوارد، يوصي الإمام مالك بأن الصدقة عنه هي أفضل من الحج عنه. الحج سقط بسقوط القدرة البدنية، فلو تصدق عنه لكان أفضل. الأفضل أن يتطوع عنه بغير الحج، كالهدي الذبح، كالدعاء له، كالعتق، أبواب الصدقات، المشاريع الخيرية. أما في قضية الحج فلا. إذن هذا بالنسبة للحي، إما أنه يكون قادر فمفروغ منها ما لا تجوز النيابة عنه بإجماع، وإما يكون عاجز وقد رأينا تفصيل الفقه المالكي في حالته. بالنسبة للميت، المالكية قالوا بعدم جواز النيابة عنه في الحج، لأن الحج عبادة بدنية أسقطها الموت، إلا إذا أوصى الميت بذلك. لو فرضنا أنه إنسان أوصى في حياته قبل مماته بأن يحج عنه فتصح، ومع الكراهة في فقه الإمام مالك. ما أردت أن أقوله بعد هذا التفصيل، وهو شيء ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم أو يشوف الإنسان في مشهور مذهب المالكية، وإحنا رانا اشترطنا أنه يكون التأسيس والتأصيل نتاع هذه الدروس نتاعنا وفق مذهب الإمام مالك. شوف مشهور مذهب المالكية يكاد يسد الباب على العاجزين والأموات، أي في انتفاع العاجز والميت بحج غيره عنه. كي تشوف المذهب الجمهور تلقاه أوسع بكثير، تلقى بأنه مذهب الجمهور يفتح باب خير عظيم على الناس في موضوع النيابة في الحج، في حج البدل هذا، في الوكالة في الحج. قلنا محيد القضية راهي قضية خير وقضية نفع وقضية أجر، فكثير من محققي المالكية لجأوا إلى اختيار مذهب الجمهور في هذه المسألة، طبعا من جهة اقتناعهم بقوة الأدلة ووضوحها، وأيضا لأنه مذهب الجمهور يفتح باب خير عظيم على الناس، لأنه في نهاية المطاف القضية قضية خير وقضية نفع وقضية أجر، فلماذا يسد الإنسان هذا الباب والقضية رفقية اجتهادية في نهاية المطاف؟ شوف اسمع هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أصح ما استدل به الجمهور. طبعا أجاب عنه المالكية، ولكن الجواب فيه نوع نظر وعليه عدة انتقادات. شوف المتفق عليه، امرأة من خثعم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ بابها حي وكبير، عاجز عجز بدني، بنته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفأحج عنه؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. الله أكبر. شوف قلت من محقق المالكية الإمام ابن العربي رحمه الله، وش يقول الإمام ابن العربي؟ قال: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج، خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أن ليس للإنسان إلا ما سعى، الأصل الذي بنى عليه المالكية، رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله. يعني الإنسان بولده وبصوارده يمكن أن يلحق نفسه في الشيء الذي فرط فيه أو تخلف عنه بسبب نوعي عجز، هذا بنته راح تحج عليه ويقبل رب العالمين منها ذلك. ولذلك الإمام القرطبي وهو مالكي أيضا اش قال؟ قال: ولا يبعد في كرم الله وفضله إذا حج الولي عن الميت الصرورة، الصرورة أي الذي لم يحج من قبل، ولا يبعد في كرم الله وفضله إذا حج الولي عن الميت الصرورة يعفو الله عن الميت بذلك ويثيبه عليه أو لا يطالبه بالتفريط؟ يعني والله خير كبير، فكيف نحرم الناس من هذا الخير؟ والمسألة في نهاية المطاف فقهية اجتهادية. قلت هو نفس ما اختاره العلامة عبد الله بن طاهر في الكتاب نتاعو فقه الحج على المذهب المالكي، فهو أيضا ذكر بأن المذهب المالكي في هذه المسألة محجوج من جهة عدة مسائل بينها حفظه الله جل وعلا. وأعجبني أنه ختم القول نتاعو بقوله ورحم الله من عرف الحق فأذعن له. إذن نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. في الختام بعد هذا المقدمة الفقهية التأسيسية في الموضوع، يعني نختم بصلب الموضوع، يعني في قضية الأحكام المتعلقة بالحج عن الغير، ونحن قد جنحنا إلى اختيار قول الجمهور في هذه المسألة، فنقول في نقاط بسيطة جدا: يشترط في من يحج عن غيره أن يكون حاجا عن نفسه، هذا مذهب الجمهور، حتى وإن كان بالنسبة للمالكية يستحب وليس يشترط، ولكن بالنسبة لمذهب الجمهور يشترط. فإذا كان بغيت أنت تحج على إنسان لازم تكون تحجت على روحك، وإذا بغيت تفكر إنسان يحج مثلا على باباك ربي يرحمه وإلا على الوالدة رحمها الله اللي هما ما حجوش، فحاول تفكر إنسان حج من قبل. ثانيا بخصوص أخذ الأجرة على النيابة في الحج، هذا اللي رح يحج على إنسان عاجز وإلا رح يحج على ميت، إن حج عنه تطوعا ربي يقبل عليه وهذا لا إشكال فيه، ولكن في الغالب معروف بأنه الحج فيه تكلفة عظيمة مالا وبدنا، والناس لا يحجون يعني عن العجز والموتى مجانا، يعني المسألة معروفة، فيطلب الناس الأجرة. الأجرة عليها حلال ولله الحمد، يملكها صاحبها ويتصرف فيها ويكون تحديدها بالتراضي بين الطرفين، وهذا مذهب الإمام مالك، وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني. وإنما فقط نحن نقرأ في مصادر فقه المالكي حتى وإن جوز ذلك الإمام مالك فمع الكراهة في نفسه، يعني كتقرأ المدونة والذخيرة والتاج والإكليل ومواهب الجليل وحاشية الخرشي، تقرأ حاشية الدسوقي منح الجليل، يعني المصادر نتاع الفقه الإمام مالك تلقى بأنه موجود الكراهة. هنايا كاين شيء ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان، ينبغي أن يكون أصل انطلاق الأجير في ذلك العمل هو الأجر بنفع الناس، يعني الأجر وليس الأجرة. الأجرة راهي حلال فتجوز الوكالة ويأخذ عليها الأجر، ولكن ينبغي أن يكون ابتغاء الأجر بنفع الناس وتقريب الخير إليهم والإحسان بالتسبب في تيسير العبادة التي عجزوا عنها هو الأساس الذي ينطلق منه هذا الأجير، لا التكسب ولا الأجرة. علاش؟ لأنه راهي عبادة في نهاية المطاف، حتى وإن كان يعني شق كبير جدا منها مالي، ولكن لا ينبغي أن ينسى هذا الإنسان أنه ليس في تجارة وإنما هو في تجارة مع الله سبحانه جل في علاه. نفس الكلام ينطبق على الوكالات السياحية التي تعمل في هذا الجانب، أي في جانب حجي البدل. بالنسبة للرجل يشرع له أن يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، وقد ذكر هذا الإمام ابن عبد البر في الاستذكار، وفي الحقيقة هو مذهب الأئمة الأربعة. الأفضل أن يحج الولد عن والديه والقريب عن قريبه، فإن استأجر أجنبي جاز. حنا الآن كي نحب نفتشوا على إنسان باش يحج على إنسان، ينبغي أن نحسن الانتقاء والتخير، ينبغي أن نبحث عن من هو معروف بالصلاح، معروف بالأمانة، معروف بالعلم. لماذا؟ لأن الحج أمانة، وحج التقي العالم ليس كحج غيره. الحج يحتاج إلى فقه، الحج يحتاج إلى علم، الحج يحتاج إلى ديانة لأنه أمانة ينبغي أن ننتقي لها الشخص اللائق. أيضا من الفوائد التي نذكرها في نهاية هذا التسجيل أنه الأصل أن ما يفعله الموكل من أعمال خارج النسك مثل الصلاة نتاعه في الحرم وقراءة للقرآن العظيم وغير ذلك، فهذا الأجر فيها له هو وليس لمن وكله، ولكن مع ذلك نقول رحمة الله واسعة، رحمة رب العالمين واسعة، يمد رب العالمين إن شاء الله لهذا ويعطي أيضا للآخر. النقطة الأخيرة وهي التي أيضا يسأل عنها كثير من الناس، كيف يتصرف هذا الشخص الذي سيحج عن غيره؟ أهل العلم قالوا بأنه يقوم بالحج ويتصرف فيه كأنما يحج عن نفسه إلا في نية الإحرام والنطق بذلك، فإنه ينوي الحجة للشخص الذي يحج عنه، وفي التلفظ أيضا يتلفظ به عن صاحبه فيقول مثلا لبيك اللهم حج عن فلان ويذكره باسمه. إذن يعني بمجمل هذا التأسيس وهذا التأصيل يكون الإنسان قد ألم بمختلف الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج عن الغير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما نقول وما نسمع، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد.